سبحان الله. ايش ابدا؟ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثانيا، أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. والصواب أن الحج فرض في السنة التاسعة، والدليل عليه أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. نعم. وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرحه على العمدة لابن قدامة، وأتى بالبينات الواضحة على قوة هذا القول، أن الحج إنما فرض في السنة التاسعة لم يفرض في السادسة. فنستمع إلى كلام شيخ الإسلام في هذا الباب. اقرأ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما ما ذكروه من أن الحج فرض متقدما وأخره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنه أجوبة. أحدها أنه لا يجوز لمسلم أن يعمل. يعني الآن شيخ الإسلام يرد على من ادعى أن الحج فرض مبكرا أي في العام السادس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخروا الحج إلى العام التاسع والعاشر. فهذا طبعا قول لا يصح، ويبين هذا شيخ الإسلام. أحدها أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا. أعد العبارة. أحدها أنه لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن الله أوجب الحج وكتبه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه مؤخرين له من غير عائق أصلا خمس سنين. هذا واضح. نعم. نعم. ولا سنة واحدة، فإن القوم رضوان الله عليهم كانوا مسارعين في الخيرات، وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يبادرون إلى فعل الصلاة في أول الوقت طلب الفضل والثواب لعلمهم بما في المسابقة من الأجر، فكيف يؤخرون الحج بعد وجوبه من غير عذر أصلا؟ وتأخيره إن لم يكن محرما فإنه مكروه أو هو خلاف الأحسن والأفضل، وتأخر عن مقامات السبق ودرجات المقربين، فكيف تطبق الأمة مع نبيها على الدرج الأحسن والأفضل لغير عذر أصلا؟ هذا واضح. يعني حتى لو سلمنا جدلا أن إيجاب الحج على الفور هذا ليس يعني الراجح، وأنه يجوز التراخي، فأقل ما يقال إنه يستحب الحج على الفورية استحبابا إن لم نقل إيجابا. فكيف يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل يطبقوا جميعا على هذا الترك، أن يتركوا الحج لمدة 3 أو 4 أو 5 سنوات بعد نزول فرضية الحج تحت دعوى أنه لا يجب إلا على التراخي؟ هذا لا يمكن أبدا أن يكون هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه، أن يتركوا هذا المستحب ولو سلمنا أنه مستحب وليس واجبا طوال هذه السنوات. وأيضا فقد مات منهم في تلك السنوات خلف كثيرون لم يحجوا، أفترى هؤلاء لهم الله عاصين بترك أحد مباني الإسلام؟ وكيف يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمرهم أن يذكرهم أنه أنه يجب عليهم الحج لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فكيف تركهم هكذا إلى أن مات بعضهم دون أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يحجوا؟ ولم ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا قال لهم احذروا تفريدهم، مع أنه من لم يحج خير بين أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وقد علم بغير ريب أن قبل الفتح لم يحج مسلم، وبعد الفتح إنما حج عتاب بن أسيد. عتاب بن أسيد على عادة الكفار وهديهم، وإنما حج بعض أهل مكة. ثم في السنة الثانية أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفل المشركين عن البيت، وبأن سنة التاسعة الثانية. يعني تقصد الثانية بعد الفتح، يعني بعد الفتح يعني التاسعة. وبأن لا يطوف بالبيت عار، وإنما حج من المسلمين نفر قليل. ثم إن حج البيت من فروض الكفاية، يعني أن الحج لما فرض كان أول من حج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، كان أول من حج بأمر النبي أبا بكر رضي الله عنه، حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على موسم الحج في العام التاسع، وأرسله كي يأمر الناس بأن هذا العام هو آخر عام يحج إلى البيت مشرك أو يطوف بالبيت عريان. فكما أخرج هذا البخاري في صحيحه في كتاب الحج من حديث حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن أبا بكر أرسله ليؤذن في الناس في العام التاسع أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان. وهذا أيضا جاء عن علي أنه أرسل بالنداء نفسه. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب حج أبي بكر بالناس في العام التاسع. فكان هذا أول حج أو أول حجة في الإسلام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولعل العلة التي من أجلها لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام التاسع أنه كان ما زال المشركون يحجون وما زال العراة يطوفون بالبيت، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حجته التي يعلم فيها الناس شرائع الحج خالية من أي مشرك ومن أي عار يطوف بالبيت حتى يكون البيت خالصا للمسلمين. فتم هذا الأمر بحجة أبي بكر في العام التاسع، ثم تهيأ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحج في العام العاشر، وكانت حجة الوداع. نعم تفضل. ثم إن حج البيت من فروض الكفايات، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس تركوا الحج عاما واحدا لا يحج أحد ما نظروه بعضا، رواه سعيد. فكيف يترك المسلمون الحج بعد وجوده سنة في سنة؟ فإن حج الكفار غير مسقط لهذا الإيجاب. نعم، يعني كيف يترك المسلمون جميع الحج بعد أن صار واجبا ويتركون المشركين يحجون فقط؟ هذا لا يقول به أحد. كيف يفرض الحج على المسلمين ثم يتوقفون عن الحج ويحج المشركون فقط لمدة سنة وسنتين وثلاث؟ هذا لا يقول به أحد البتة، وهذا واضح ومن أقوى الأدلة على سقوط قول من قال إن الحج فرض مبكرا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج ولم يحج أصحابه، لأن الحج لا يجب إلا على التراخي كما قالوا، وهذا ساقط. تفضل. وأما قولهم إنه فرض سنة خمس أو ست، فقد اختلف الناس في ذلك اختلافا مشهورا، فقيل سنة خمس، وقيل سنة ست، وقيل سنة سبع، وقيل سنة تسع، وقيل سنة عشر، فالله أعلم متى فرض، غير أنه يجب أن يعلم إما أنه فرض متأخر أو فرض متقدم. طيب. وكان هناك مانع عام يمنع من فعله، وإلا لما أطبق المسلمون على تركه وتأخيره. نعم. ده سلمنا بصحة القول بأنه فرض متقدما. الجواب الثاني أن الأشبه والله أعلم أنه إنما فرض متأخرا. نعم. يدل على ذلك وجوه. أحدها أن آية وجوب الحج التي أجمع المسلمون على دلالتها على وجوبه قوله وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد قيل إن هذه الآية إنما نزلت متأخرة سنة 9 أو 10، ويدل على ذلك أنها في سياق مخاطبة أهل الكتاب وتقرير ملة إبراهيم عليه السلام وتنزيهه من اليهودية والنصرانية. وصدر سورة آل عمران إنما نزلت لما جاء وفد النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء وفد النجران. لما جاء وفد النجران. لما جاء وفد النجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه في أمر عيسى بن مريم عليه السلام. ووفد النجران إنما قد قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بآخره. نعم، أي الشواهد كلها تدل على أن الحج إنما فرض متأخرا لأنه نزل في سورة آل عمران، وآل عمران على الراجح إنما كانت أغلب آياتها إنما نزلت في العام الأخير أو قبل الأخير قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت الوفود ومنهم وفد نجران. وفد نجران على الراجح إنما جاء في العام 9 لما ناظروا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى المسيح عليه السلام، ونزلت الآيات في إبطال قولهم، فكان هذا في العام 9، وهذا متوافق مع فرضية الحج. كان كلامه هذا واضح وبين على ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. طيب اقرأ أكمل كلام الشيخ العثيمين أو ما لخصناه كلام الشيخ. قال رحمه الله تعالى أن الله فرض الحج والعمرة في سنة 3، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10، والصواب أن الحج فرض في السنة 9، والدليل عليه أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران، وصدر هذه السورة نزلت عام الوفود. نعم، وهذا بيناه من كلام شيخ الإسلام. تفضل. قال رحمه الله تعالى كيفية حج الصبي. إن كان الصبي مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام والطواف والسعي والحج والتقصير أو التقصير، فيقول له يا بني أحرم، وإن لم يكن مميزا فإنه ينعقد إحرامه بأن ينوي عنه وليه، وإن كان قادرا على المشي في الطواف والسعي مشى، وإلا حمله وليه وطاف به وسعى. نعم، يعني إن كان الصبي مميزا يعني يميز الكلام ويفهم أن هذا واجب وأن هذا مستحب وأن هذه نية وكيف ينوي، فيعلمه وليه أي أبوه أو من يقوم مقامه أنه ينوي الإحرام وأن الإحرام كذا وكذا، يعني يبين له ما معنى الإحرام وأن يبين له ما هو الطواف وأنه يطوف 7 مرات في العمرة وما شكل ذلك فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة، يبين له هذه الأمور يعني بصورة ميسرة، وإن كان يستطيع المشي يجي يعني يتركه يمشي، إن كان لا يستطيع يحمله ونحو ذلك، وبهذا يعني يصح حج الصبي. نعم، تفضل. وأما إن كان الصبي لا يستطيع النية أو لا يفهم النية فينوي عنه وليه بدلا منه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: عليه الأول الحج بالصغار. فيه تفصيل: إن كان في غير وقت زحام أو مشقة تمنع وليه من أداء نسكه على الوجه الأكمل نظرا لانشغاله به فإنه يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبية وسألته هل له حج، قال: نعم ولك أجر. نعم، هذا واضح. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: هل يلزم الصبي الإتمام؟ فيه قولان: أولا، المشهور من المذهب أنه يلزمه لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ثانيا، مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزمه لأنه غير مكلف، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع، وهذا هو الأقرب للصواب. هذا هو الأقرب للصواب، أن الصبية ليس مكلفا لا بالصلاة فضلا عن الحج، فكيف يجب عليه الحج ولا تجب عليه الصلاة؟ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، يدل على أن الصلاة ليست واجبة وليست فرضا على الصبي وإن كان مميزا إلا أن يبلغ، فكيف بالحج؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: هل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي وهو يحمله بطواف واحد؟ إن كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي، أما إذا لم يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين. نعم، يعني إن كان الصبي يميز النية ونوى كذلك وليه عن نفسه، يعني الولي له نية والصبي له نية، فهنا وإن حمله الولي أي الأب ونحوه فإنه يصح أن يطوف طوافا واحدا عنه عن نفسه، لأنه لكل واحد منهما نية. وأما إذا نوى عنه وليه فلا يصح أن يطوف طوافا واحدا وهو نوى نيتين، نية عن نفسه ونية عن الصبي، بل في هذه الحال يجب عليه أن يطوف طوافين. نعم، فلا يصح أن يطوف طوافا واحدا بنيتين. نعم، هذا واضح. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: هل يصح حج العبد ويسقط عنه الفرض؟ نعم، إذا كان بإذن سيده. نعم، يعني ليس معنى قولنا أنه لا يجب الحج على العبد أنه لا يصح، فسمى فرق بين الوجوب والصحة. نعم، ولا يجب عليه، ولكنه إن حج صح حجه وسقط عنه الفرض بإذن سيده، يعني يصح متى يصح؟ إذا أذن له سيده أن يحج فهنا يسقط عنه الفرض بالحج. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقول بالنسبة للدورة التي